بسم الله. نوع الاستعمال الآخر في لوما ولولا تحضيض أحسنته ويشاركها فيه شاركهما فيه ألا وهلا وألا يقل فيها كثيرا. نعم يقل جدا فيها أحسنته. وأما هلا هي أصل أدوات التحضيض. فما هو الذي يلي هذه الأدوات يا خليفة؟ الفعل. أحسنته. الذي يليها الفعل. فهل يليها تليها الأسماء؟ الأسماء هل تليها؟ خليفة يقول لا تليها الأسماء. نعم يليها تليها الأسماء. يكون منصوبا بفعل مضمر أو مؤخر بظاهر مؤخر. أحسنت. يليها الأسماء. ليش قلت له؟ الله المستعان. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: الإقمار بالذي والألف واللام. وقوله الإقمار بالذي أي وفروعه، أي وفروعه، ففرع الذي في التأنيث التي، وفرعهما في التثنية اللذان واللتان، وفي الجمع الذين واللواتي، كما سيأتي يظهر من ذكر الأبيات الباقية. والمقصود بالألف واللام هنا الموصول، وسيأتي الكلام عليها، لكن سيبدأ بالذي. قال: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي تكملة، نحو الذي ضربته زيدا فذا، ضربت زيدا كان فدري المأخذا. حاصل هذا الباب أولا قبل ذلك، هذا الباب وضع للاختبار والتمرين، أي لاختبار الطالب ولتمرينه وللنظر هل استفاد من الأبواب المتقدمة أم لم يستفد، أي من الأبواب التي قدمت، باب كان، باب الفاعل، باب المبتدأ والخبر، باب العطف، باب البدل إلى آخر ذلك. فهذا الباب وضع للامتحان والاختبار. وما حاصل ما ذكر في هذه الثلاث الأبيات معناها أنه إذا عين لك اسم مثلا من جملة فقيل لك أخبر عنه بالذي، أخبر عنه بالذي، فإنك تجعله هذا الاسم تجعله خبرا عن الذي. ليس معنى أنك تخبر بالذي عنه تجعل الذي خبرا عنه، لا، هو نفسه هذا تجعله خبرا عن هذا الذي هو الاسم إيش الموصول. نعيد معنى هذه الأبيات الثلاثة، أنه إذا قيل أو إذا عين لك اسم من جملة، مثلا جاء زيد، هذه جملة ليس كذلك، فقيل لك أخبر عن زيد بالذي، أي بالاسم الموصول هذا، أخبر عن زيد بالذي، فإنك تجعل زيدا خبرا عن الاسم الموصول، وتوسط ما بينهما الجملة هذه تجعلها صلة، توسط ما بينهما جملة جاء زيد، توسط ما بينهما هذه الجملة وتجعلها صلة، وتجعل مكان زيدا الذي، مكان زيد الذي جعلته خبرا، تجعل ضميرا يعود عن الاسم الموصول. فمثلا الآن لو قيل لك أخبر عن زيد من قولك جاء زيد، كيف تصنع بعد هذا الشرح؟ الذي جاء زيد، تقول هكذا، فتجعل زيدا خبرا وتجعل الموصول مستقرا في الابتداء، كما قال عن الذي مبتدأ قبله استقر، فتجعل الموصول مبتدأ، وتجعل زيد هذا الذي قيل لك أخبر عنه بالذي تجعله خبرا عن الذي، وتجعل الكلام الذي هو الجملة المتقدمة هذه تجعلها متوسطة بين الموصول وبين الذي جعلته خبرا، وتجعل مكان هذا الاسم الذي انتزعته وهو زيد من قولك جاء زيد وجعلته خبرا تجعل مكانه ضميرا يعود على الاسم الموصول. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك جاء زيد قلت جاء الذي جاء زيد فيكون جاء فيه ضمير تقديره إيش هو يعود عن الموصول. وإذا قيل لك مثلا أخبر عن التاء من قولك ضربت زيدا أخبر عن التاء من قولك ضربت زيدا كيف تفعل؟ تقول الذي ضربت أو الذي ضرب زيدا أنا الذي ضرب زيدا أنا فما تصلح أن تكون يعني خبرا لأنه ضمير غير مستقر يعني قصة لا يؤتى به ابتداء ولا كذلك يكون خبرا لا ينفصل حاصل فتأتي بك بضمير إيش يحل محله. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربته أو ضربت زيدا كيف تقول؟ الذي ضربته زيد الذي ضربته زيد فتجعل هذا الاسم خبرا وتجعل الموصول مبتدأ وتوسط الجملة بينهما بين الموصول وبين هذا الاسم الذي انتزعته وجعلته خبرا وتجعل مكان هذا الاسم ايش ضميرا يعود على الموصول مطابقا له. فمثلا لو قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا تقول الذي ضربته زيد الذي ضربته زيد زيد. وإذا قيل لك أخبر عن التاء من ضربت زيدا فتقول الذي ضرب زيدا أنا واضح هذا. وإذا قيل لك ناتي لباب كان أخبر عن زيد من قولك كان زيد قائما الذي كان قائما زيد الذي كان قائما زيد وهكذا. وإذا قيل لك أخبر عن زيد من نحو جاء زيد وعمر إذا قيل لك أخبر عن زيد من نحو جاء زيد وعمر كيف؟ طيب احسنت هكذا لابد من ضمير فصل تقول الذي جاء هو وعمر زيد. نعرف أنك عرفت ذاك الباب المتقدم أنه لا يعطف على الضمير المستتر إلا بعد إيش بعد الفصل. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من نحو جاء زيد وعمر تقول الذي جاء هو وعمر زيد. أما أن تقول الذي جاء وعمر زيد نقول لك خطأ أنت ما فهمت الباب المتقدم هذا باب الاختبار ما فهمت الباب المتقدم أنه لا يعطف على الضمير إلا بعد إيش بعد الفصل أي الضمير المرفوع لا يعطف عليه إلا بعد الفصل. وإذا قيل لك يا طارق مررت بزيد وعمر أخبر عن زيد أخبر عن زيد من قولك مررت بزيد وعمر أخبر عن زيد من هذا المثال من هذا الكلام مررت بزيد وعمر قصرت في شيء أحسنت الذي مررت به وبعمر زيد. نعرف أنك راعيت القاعدة المتقدمة أنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة الجار لابد من تكرار الجار فتقول في نحو مررت بزيد وعمر الذي مررت به وبعمر زيد عرفنا أنك راعيت القاعدة المتقدمة. فالحاصل هذا هو باب الاختبار يسمى كالتحصيل الأبواب المتقدمة يمرن عليه الطالب ويمتحن الطالب هل فهم ما تقدم أم لم يفهمه فيوضع له مثل هذه أمثلة أخبر عن كذا بكذا أول يتفطن قولهم أخبر عن زيد مثلا بالذي يتفطن لاستعمال الجار كيف أخبر عن زيد بالذي هذا إيش معنى معنى أخبر بزيد عن إيش عن الذي فالباء هنا أخبر عن زيد عن هنا بمعنى إيش بمعنى الباء والباء في بالذي بمعنى إيش بمعنى عن. فإذا قيل لك أخبر عن زيد بالذي أي أخبر بزيد عن إيش عن الذي فالجار المجرور هنا كل واحد بمعنى الآخر فعن بمعنى الباء والباء بمعنى إيش بمعنى عن. فإذا قول الإخبار بالذي أي الإخبار عن الذي والألف واللام وقول الناظم ما قيل أخبر عنه أي ما قيل أخبر به بالذي أي عن إيش عن الذي هذا جعله خبرا هذا الذي قيل لك أخبر به، أخبر عنه بالذي، هذا تجعله إيش؟ خبرا عن الذي، وتجعل الذي مبتدأ، وتوسط بينهما الجملة هذه التي منها هذاك الذي أردت أن تخبر عنه بالذي، توسط هذه الجملة وتجعل مكان هذا الاسم الذي انتزعته وجعلته خبرا، تجعل مكان ضميرا يعود عن اسم الموصول على ما سمعت في الأمثلة المتقدمة. هذا واضح؟ طيب. قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أي اجعله خبرا، هو خبر، ما قيل أخبر عنه أي به عن الذي، هذا تجعله إيش؟ خبرا. فالاسم الذي من الجملة المتقدمة قيل لك أخبر عنه، هذا تجعله خبرا عن إيش؟ عن الذي، فتجعل الذي مبتدأ وهذا الاسم تجعله خبرا. ثم قال وما سواهما فوسطه تلا، هذه الجملة التي منها الاسم هذا التي أردت الإخبار عنه، هذا تجعلها إيش؟ صلة. ثم قال عائدها خلف معطي التكملة، عائد هذا الموصول هو ما خلف هذا الاسم الذي انتزعته وجعلته خبرا، والذي كملت به الكلام، الذي كملت به الكلام معطي التكملة الذي جعلته خبرا وكملت به الكلام، عائدها هذا ضمير يوضع مكان هذا الاسم الذي جعلته خبرا. ثم ذكر المثال، هذا واضح. فقال نحو الذي ضربته زيد قد، طيب نحو الذي ضربته زيد فدا، نحو الذي ضربته زيد فدا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا، أي قس على هذا. فأصل الكلام كأنه قال لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، كأنه قال لك بقوله الآن نحو الذي ضربته زيد، هذا بعد السبق، هذا بعد السبق، وإن الكلام قبل هذا كأنه كأن قائل قال لك أخبر عن زيد من ضربت زيدا، فقلت إيش؟ الذي ضربته زيدا، فتكون قد نجحت في المقصود. واضح هذا؟ طيب. وهذا الباب كما سمعته هو باب الامتحان والاختبار، والخضر يذكر له تسمية أخرى أو بعض التسميات. قال فيسمى باب الامتحان، وبعضهم يسميه باب السبق، أي سبق كلام من آخر. وكثيرا إما أن يصاغ هذا التركيب ابتداء من غير أن يقال لك افعل كذا من كذا، افعل كذا من كذا، إما أن يصاغ ابتداء هذا الكلام أو يصاغ من كلام متقدم. قال الخضري وكثيرا إما أن يصاغ هذا التركيب ابتداء لغير ذلك كتقوي الحكم، لأن فيه اسنادين إلى الضمير وإلى الظاهر، أو القصر في نحو الذي قام زيد، يعني القصر كأن شخص يقول لك الذي قام عمر، أو الذي قام زيد وعمر، الذي قام زيد وعمر، فتأتي بالكلام فتقول الذي قام زيد لأجل قصر الحكم على من؟ على زيد، ولم يشارك عمر في هذا. فهذا فائدته، كان يبين فائدة هذا الباب الذي هو باب السبق أو باب الامتحان باب الاختبار، فائدته إما أن تأتي بهذا الكلام أولا قبل ذلك، تأتي به ابتداء وغير أن يسبق كلام متقدم وله فوائد هذا، إما أن يفيد القصر، أي كأن شخصا يتكلم وفي كلامه شركة، يقول جاء زيد وعمر، فأنت ما ترتضي هذا، تعلم من الجائي منهما، فتقول الذي جاء من؟ زيد، فهذا قصر، ليس كذلك؟ قصرت الحكم على واحد منهما. أو يكون العكس فتقول الذي جاء عمر، أو يكون كما قال الخضري قال ردا على من اعتقد خلافه أو شركته، أو تشويق السامع كقول واصف ناقة صالح والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، يعني هذا تشوق إيش هذا الحيوان الذي حارت البرية فيه وهو حيوان مستحدث مأخوذ من صخرة خرجه الله سبحانه وتعالى، إيش هذا الحيوان؟ هذا تشويق ما هو تشويق؟ ثم تذكر له بعد هذا الحيوان، فيبقى ينتظر إيش هذا سيذكر لنا، إيش من حيوان هذا خرجه مستحدث من حجر إلى آخر ذلك من جماد، فهذا باب التشويق. فتقول الذي حارت البرية فيه حيوان، ما يعرف حيوان خبر، والذي مبتدأ. فالحاصل هذا الباب طيب ممتع، والاختبار كما ذكره يعني يمتحنك فيما تقدم من الأبواب، هل تحسن أن تخبر بكذا عن كذا، فيصيغ لك جملة فيقول لك خذ هذا الاسم واجعله خبر عن كذا، مباشرة تجعل هذا الاسم هو الخبر، وتأتي بالاسم إيش الموصول تجعله مبتدأ، وتوسط بينهما الجملة التي أخذت منها هذا الاسم، وتجعل مكان هذا الاسم ضميرا يعود على الموصول. قال رحمه الله: هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه. نعم. قال الصبان: وبنوه على أبواب النحو كباب الفاعل والمبتدأ والخبر. وبنوه على أبواب الفاعل وبنوه على أبواب النحو كباب الفاعل، نحو أخبر عن زيد من جاء زيد فتقول الذي جاء زيد، والمبتدأ والخبر، من يخبر لنا عن المبتدأ والخبر عند من؟ عندك. أخبر عن زيد من نحو زيد أبوك، أنت أخبر عن زيد من نحو زيد أبوك، هذا من باب المبتدأ والخبر. ما في جاء الآن مبتدأ وخبر، ما فيش عندنا فعل. زيد أبوك أخبر عن زيد. الذي هو أبوك زيد، فتجعل الضمير هذا مكانه وتخبر عنه، تجعله خبرا، تجعل الموصول مبتدأ. وأخبر عن أبوك من هذا الكلام، أنت أخبر عن أبوك على حكايته من هذا الكلام. لأن أخبرنا عن المبتدأ، نريدك تخبر عن الخبر زيد أبوك. كيف ذا الذي أبوك هو زيد؟ لا ماشي، ما تتبي شيء. أحسنت، الذي زيد هو أبوك، تجعل الضمير مكان هذا نفسه، أما ما في الأشبون خطأ انتقده الصبان، تجعل الضمير مكان هذا الاسم الذي انتزعته، فتقول الذي زيد هو أبوك، واضح؟ هكذا يكون الأخبار. أما الصبان الأشبون قال الذي هو زيد أبوك، خطأ، الذي هو زيد أبوك خطأ، وإنما تجعل الضمير مكان هذا الاسم المنتزع، فتقول الذي زيد هو من؟ أبوك. أحسنت. قال: وبنوه على أبواب النحو كباب الفاعل المبتدأ والخبر ونواسقهما وجميع المفعولات وغيرها، المبتدأ الخبر ونواسقهما، معروف النواسق. أنت ظننت زيدا قائما، خبر عن زيد. أحسنت، الذي ظننته قائما زيد. أحسن. كيف ينعلى بس؟ نعم، لكن الأصل هو متى ما تأتى لا يصلح، لكن في هذا نعم. طيب، وجميع المفعولات التي تصلح للخبر، ولا بعضها ما يصلح للخبر، وغيرها ليمكن الطالب من استحضار الأحكام النحوية، ليمكن الطالب، يعني العلة في بناء هذا الباب، وبنوه على أبواب النحو كباب كذا وكذا، ليمكن الطالب من استحضار الأحكام النحوية، كما تقدم معكم إذا قيل لك أخبر عن زيد من نحو جاء زيد وعمر، فتقول الذي جاء هو وعمر زيد، واضح هذا؟ طيب، ليمكن الطالب من استحضار الأحكام النحوية، وليكون له بالامتحان ملكة، وليكون له بالامتحان ملكة يقوى بها على التصرف، يقوى بها على التصرف، أي في كلامه، يتصرف في كلامه ويتفنن. الأم من حيث الفائدة القوية في هذا الباب، ما هي فائدة قوية، لكن هو باب امتحان واختبار، يحسن الطالب كيف يتصرف إذا قيل له كذا وكذا. قال: هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصنيف، لذلك ذكره الفضلي رحمه الله، قال: وهو المسمى بباب الأبنية، وضعوه لامتحان الطالب في التصنيف، كان يقال: لا، كيف تبني من قرأ مثل جعفر، فلا يحسنه إلا من برع فيه إلى آخر كلامه. قال لذلك فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا، أليس كذلك؟ ظاهر هذا اللفظ إذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، ظاهره أنك تجعل الذي خبرا وتجعل ذلك الاسم مبتدأ، وهذا الظاهر غير مراد فانتبه له. فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن، وهذا الذي قاله أبو حيان رحمه الله، قاله أبو حيان، وقيل الباء سببية، وقيل الباء المصاحبة، ثلاثة أقوال، وهناك تخريج أخرى أيضا في الكلام هذا، إذا قيل لك أخبر عن كذا بكذا، لكن هذا إن شاء الله جيد الذي قاله أبو حيان جيد، تكون الباء في بالذي بمعنى عن، وعن التي مقرون بها الاسم هذا تكون بمعنى الباء. إذا قيل لك أخبر عن زيد أي بزيد، بالذي أي عن الذي، فتعكس في الأحرف هذه، تجعل هذا مكان هذا كما ستعرفون. فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن، فكأنه قيل لك أخبر عن الذي، نعم أخبر عن الذي بهذا الاسم. والمقصود أنه إذا قيل لك، طيب نكتب هذا، وعن في عنه في عبارة المصنف بمعنى الباء، وعن في عنه في عبارة المصنف بمعنى الباء، وارتكبوا هذا المجاز لقصد التعمية على المبتدي وعلى الطالب، يقال هكذا أحسن، لكن لفظة المنقول عنه هكذا، لقصد التعمية على المبتدي لينظروا هل يتفطن ابن حمدون الثاني 180، فيكون على القلب، فعن بمعنى الباء والباء بمعنى عن، فيكون على القلب فعن بمعنى الباء والباء بمعنى عن، هذا هو الحاصل، هذا هو السبب في قلب الكلام عليه، ليختبروا هل يتفطن هذا ولم يتفطن. قال والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجيء بالذي واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره، هذا العمل الثالث. العمل الأول اجعله مبتدأ، جعل الذي مبتدأ، جئ بالذي واجعله مبتدأ، والعمل الثاني واجعل ذلك الاسم خبرا عن ايش، عن الذي. الثالث خذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره، وهو ذلك الاسم. طيب نعيد، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، الذي عنده الذي يقول وهو ذلك الاسم، صحيح عندكم الذي وهو الذي الاسم، خطأ، وهو ذلك الاسم. قال وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم الذي جعلته خبر، وسطها بين الذي وبين هذا الاسم، واجعل الجملة صلة الذي، واجعل العائدة الذي على الذي، واجعل العائدة على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا، تجعله مكانه. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، فتقول الذي ضربته زيد، فالذي مبتدأ زيد خبره، وضربته صلة الذي والها في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهو عائد وهي عائدة عن الذي. طيب وإذا قيل لك أخبر عن اللذان جاء اللذان، وهذا سيأتي غدا إن شاء الله. لكن إذا قيل لك أخبر عن اللذان من قولك جاء اللذان قاما، إذا قيل لك أخبر عن الزيدين أحسن، إيه عن الزيدين من قولك جاء الزيدان، أنا قلت أخبر عن الذين، لا عن الزيدين من قولك جاء الزيدان، تقول اللذان جاء الزيدان، وهكذا في الجمع هذا كله سيأتي بعد، لكن أهم شيء نفهم هذا، إذا فهمنا هذا ما عداه كله تبع له سهل يعتبر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.